يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن قالوا آمنا صدقتنا